فعقد العزم على أن يجتهد ليكون ذلك الفرح الذي بشر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقد كان والده السلطان مراد الثاني كان يعني يصطحب ابنه منذ الصغر بين حين وآخر إلى بعض المعارك ليعتاد مشاهدة الحرب والسعان ومناظر الجنود في تحركاتهم واستعداداتهم ونزالهم، وليتعلم قيادة الجيش وفنون القتال عمليا، حتى إذا ما ولي السلطنة وخاض غمار المعارك خاضها عن دراية وخبرة. سلطان محمد الفتح العثماني كان له يعني بعض الله سبحانه وتعالى الفضل في إسلام كثير من شعوب أوروبا وخاصة أهل البوسنة والهرسك. أي نعم، لأن كان في ذلك الوقت الذي فتح فيه هو البوسنة والهرسك كانت الكنيسة الموجودة في بلاد المشنق أو البوسنة كان بدأ يظهر مذهب متمرد على النصرانية، مذهب يحل إلى أصول المسيحية أو النصرانية، وأحدثوا مذهبا نصرانية جديدا فيه التبرؤ من كثير من مظاهر الوثنية والشرك والتكليف وعبادة المسيح عليه السلام، فكانوا يحاربون من الكاثوليك ومن الأرثوذكس الأمة صرب لعنهم الله، وكذلك الكروات لعنهم الله اللي هم الكاثوليك. فكان الصراع على أشده في هذا الوقت في هذه الوقت. فلما دخل محمد الفاتح العثماني رحمه الله تعالى ويعني أشرق عليه النور الإسلام انقاذوا للإسلام ودخلوا تقريبا الأمة المسلمة تقريبا بكاملها من هؤلاء الطائفة دخلوا في دين الإسلام. الشاهد أن شيخه لما كان يعني ربى وزرع الهمة العالية في نفسه منذ طفولته حتى يعني تحقق الوعد المرجو، لما جاء اليوم الموعود شرع السلطان محمد الفاتح في مفاوضة الإمبراطور قسطنطين ليسلمه القسطنطينية، فلما بلغه رفض الإمبراطور تسليم المدينة قال رحمه الله انظر إلى علو الهمة، قال حسنا عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قصر، سيكون لي فيها عرش أو سيكون لي فيها قبر. التصميم على يعني إحدى الحسنيين، وتذكر الملك عبد العزيز لما أرسل ابنه الملك فيصل لفتح عسير قال له إما أن تعود منتصرا وإما لا تعود، فنفس المنهج في التصميم. وحاصر السلطان محمد الفاتح عن عنده من فاتح القسطنطينية 51 يوما، تعدد خلالها المعارك العنيفة، وبعدها سقطت المدينة الحصينة التي استعطت على الفاتحين قبله على فضل شاب له من العمر يومئذ 23 سنة. يعني محمد الفاتح فتح القسطنطينية عمره 23 سنة. ننتقل الآن تربية أبنائنا وتربية الشباب. الآن تخيل واحد هذا سن 23 سنة ممكن يقود جيوش ويفتح بلاد ويفتح أمطار يدير أمة بكاملها. طبعا هو ولي قبل ذلك، يعني هو ولي السلطنة قبل ذلك بسنوات، واضح، وتاس الأمة العثمانية، وفي سن 23 سنة فتح القسطنطينية رحمه الله تعالى. الحقيقة أن يعني بقي مسألة أيضا خلاصيقة تفصل بموضوعها، وإن كنا بنحدث نوع من التغيير في ترتيب الموضوعات حتى يعني ما يأتي إن شاء الله يكون متصلا. إذا كنا نتكلم على مرحلة الطفولة ويعني التنقيب عن النابغين ورعايتهم والاهتمام المبكر بهم وزراعة الهمة العالية في قلوبهم، أيضا لا ننسى يعني حظ الشباب، ونذكر أنفسنا جميعا بأهمية اغتنام فرصة الشباب، لأن الشباب يعني ضيف عابر وضيف زائر فرعان ما سيولد. لا ينخدع الإنسان بشبابه، لكن ينبغي أن كثيرا من الناس الآن يعني يزوجون لأنفسهم الانهماك في الفرق وفي اللعب وفي اللهو وفي الهوات وغير ذلك من قتل الفرار كما يقولون فيما لا طائل من ورائه، بل فيما هو ضار محض، بحجة أنك ما زلت شابا، ويعني كأن الإنسان لا يتمتع بشبابه إلا إذا عاد في الأرض فساد. واضح، واحدة تتحجب مثلا وهي شابة يقال لها أنت ما زلت شابة لما تكبري،